أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة ونقبل بعدها على أيام العشر الأواخر من شهر رمضان والتي يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يجعلنا من عباده المقبولين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله من هنا من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة ننقل لحضراتكم شعائر صلاتي العشاء والتراويح يؤمنا في هذه الصلاة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي والآن يرفع لإقامة هذه الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، الجمع الكريم، يخطئ من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء من غير موضوع، لأن الإنسان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموضوع. الإنسان هو الموضوع الذي من أجله جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء إخوة له من الأنبياء والمرسلين. لأن الإنسان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعبداً من الملوك والرؤساء، ذليلاً للشهوات والأهواء، لا يعرف لماذا خلق وإلى أين سيصير، وإنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع وبطون بين ذلك لا تشبع. كان الإنسان لا ينتفع بعقله لأنه مغلق، ولا بقلبه لأنه أغلف، ولا يعمل حتى لما بعد موته لأنه لا يؤمن بحساب أو جزاء. وقد حكى القرآن حالهم فقال على لسانهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم أحبوا الحرب وكأنهم فتموا مع السيف، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعزز الإنسان وكرمه، ذكره بأنه خليفة الله في أرضه، وبأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. فلبى الإنسان دعوة الحق في صباحه ومسائه، بليله ونهاره، وهو يردد في كل صلواته: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيد الإنسان إلى مناط التفكير ليفكر في هذا الكون المنظور، ليفكر فيه ويفكر في نفسه. نظرك فيك يكفيك على أن المستحق للوحدانية هو الله، فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفكر في هذه المخلوقات، فقال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الأحد، سبحان الفرد الصمد، أوتروا ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. ولد ولم يكن له سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه رسول الله، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه رسول الله. نسألك خيري الدنيا والآخرة، فاللهم ارزقنا الخير وأهله في كل زمان ومكان، واحفظنا من الشر وأهله في كل زمان ومكان. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام، وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من اتقى من النار ومن المقبولين، اكتبنا عندك من المرحومين، واكتب كتابنا في عليين، وأحسن خاتمتنا، اجعلنا بعفوك وكرمك اللهم انظر إلينا بعين رضاك نظرة رضا لا تعذبنا أبا، اجعلنا أهلا لرحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا أهلا لكرمك يا أكرم الأكرمين، وحسن أخلاقنا فأنت الله أحسن الخالقين، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فلا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه، يا رجاء السائلين ويا أمان الخائفين ويا كنز الطالبين ويا حمى المستضعفين ويا نصير المظلومين، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، واحفظ بلادنا بحفظك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير البلاد وإسعاد العباد يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا في ليلة القدر نصيب، واجعل لنا في رحمتك نصيب، واجعل لنا في جنتك نصيب، واجعل لنا في لذة النظر إلى وجهك الكريم نصيب، يا من يدعوك لا يخيب، توسلنا إليك بالحبيب، فاقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا قريب يا مجيب. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.